أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله. يقول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. هذه الآيات يقول تعالى مخبرا عن الكفار والمشركين والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون. فيقول في هذه الآية: إيش معنى الزعم؟ الزعم أصل الادعاء. زعم زي ما يقول في العرب زعم مطية الفجر. يعني واحد سمعنا يقول كذا وكذا إذا به كله تقريبا تجد كذا. فالزعم هو الادعاء. وهنا بمعنى زعم يعني كذب. ها كذب الذين كفروا إنه ما في بعث. ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع. ناس يعيشوا في هذه الدنيا فيموتوا ويجي ناس يخلقوا عام يخلق. وأما كون إذا مات يبعث مرة ثانية هذا أبلغ. ولأجل ذلك الله دائما يرد عليهم في هذا. في القرآن كثير سوء منه لأن الكفار قريش وكثير من الكفار ينكرون البعث. يقولوا ما في إلا بطون تلد. ولذلك قالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولذلك الله يرد عليهم: أولم يرد عسى أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقبل نصف معنا. ولذلك فهنا زعم بمعنى يعني ادعى ومعنى كذب. زعم يعني كذب الذين كفروا. نقول يعني زعم هنا بمعنى كذب الذين كفروا أن لن يبعثوا. ما في أبعث. ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع. إما ناس كبار يموتوا ويجوا ناس يخلوا. أما كون إذا مات ودفن في الأرض وتفتتت عظامه يحيى هذا كلام ما هو صحيح. ولأجل ذلك الله يرد عليهم في آيات كثيرة خصوصا في السور المكية. أن لن يبعثوا يعني ما في بعث أبدا إذا مات خلاص. وثم دائما يقول الأنبياء: طيب فين آباءنا؟ آباءنا ماتوا لهم 100 سنة ما شفناه. إذا الكلام هذا مو صحيح. فالله يرد عليهم في آياته: والذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه. أن لن يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن. فهنا الله أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم أيها النبي وأيها الرسول بلى يعني نعم هذا بد أن تبعث. ليه؟ لأن البعث سهل بالنزول. أن يأمر الله السماء نعم إسرافيل أن ينفق في الصور فيحيي الناس جميعا كما أنه أول لما أمر أن ينفق مات الناس جميعا. ما يحتاج علاج. كيف الدنيا هنا الناس لازم يعالجوا الأشياء. هذا كن فيكون كده. ما في شيء يعني يحتاج. هذه تبعث ثم لتنزل لتبعثن، أصل كان لتبعثونن، اللام هذه واقعة في الجواب يعني والله، إيش قبلها؟ والله لتبعثونن ثلاثة نونات، وفعل هذا مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، ولما اجتمع ثلاثة نونات في اللغة العربية ما يصير نون التوكيد هذه ونون ثانية حقة الإعراب، حذف نون الإعراب يقولوا ايه فعل مضارع مرفوع علامة رفعه حذف النون لتوالي الأمثال. ثم بعد ذلك اتفق ساكنات، الواو ساكنة ونون التوكيد النون الأولانية ساكنة، لما نتقي ساكنين في اللغة العربية إيه؟ لازم نحذف واحد منهم، قاعدة يعني في اللغة العربية أبداً. فحذفنا إيه؟ نعم الواو، لما حذفنا الواو بعدين لازم حط صوتها ضمة عشان يفهم إنه إيه؟ وهذا الفعل ما هو مبني، ليش ما هو مبني؟ لأن نون التوكيد ما اتصلت. لتبعثن يعني والله لتبعثن، ثم لتنبؤن بمعنى، ثم كل إنسان يوم القيامة يجد ما عنده إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن عمل يعني كبيرة أو صغيرة أو حسنة أو سيئة يتامك أبدا. اقرأ كتابك كفى بنفسك أن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ويعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم لتنبؤن بما يعني ذلك لتنبؤونن، ثلاثة نونات مثل الأول حفظ نون الإعراب لتوالي الأمثال والواو لالتقاء الساكنين، ثم جعلنا ضم فوقها، وقاعدة دائما الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا اتصلت به نون التوكيد مباشرة، فإذا في فاصل بينهم ألف أو واو لا يبنى. ولذلك القرآن كثير أما إذا اتصلت به يبنى، مثال ذلك لينبذن في الحفرة، ليسجنن يعني واحد، أما لو قال ليسجنون ما يصير لازم ما يبنى. ثم بما عملتم، جميع ما عملتم تجدوه مكتوبا ومسطر، ذلك على الله يسير، هذا على الله يسير لأنه الله على كل شيء قدير، نعرف هذا. فلذلك ما ثم بعد ذلك الله يأمر، وهذه الآيات يعني ما جاءت في القرآن إلا في ثلاث سور، يعني بهذا الله يأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه أن الكفار وأن جميع البشر سيبعثون، وذكر ذلك في ثلاث سور في القرآن، في سورة يونس وفي سورة كذلك سبأ وفي هذه السورة، ومثل التي في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، هذه في سورة يونس يستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم، والثانية في سورة سبأ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، ما في ساعة ولا يوم القيامة، قل بلى وربي لتأتينا، فهنا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعث، لا يوجد غير هذه الثلاثة الآيات. وكلها يأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف بربه أن الناس جميعا سيبعثون وسيحاسبون، فهذا ما وهذا لا يوجد إلا في هذه. ثم قال بعد ذلك يقول الله تعالى فآمنوا، جميع الناس آمنوا بالله ورسوله، آمنوا يعني صدقوا بالله وبرسوله وامتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه وأطيعوه، هذا وكذلك رسوله جميعا أو رد جميع الرسل الذين كل يعني كل أمة تتبع رسولها، والنور الذي أنزلنا، المراد بالنور الذي أنزلنا القرآن، إيش هو النور؟ القرآن، فإن القرآن هو نور نعم وهداية للبشرية جميعا الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير، والله يخبر الله أنه بما تعملون جميع ما تعملون خبير مطلع وسيجازي كل إنسان. متى هذا طيب؟ قال يوم يجمعكم، يعني اذكر لهم أيها النبي متى هذا يكون؟ اذكر أي يوم يجمعكم يوم الجمع، متى يوم الجمع؟ يوم القيامة، وهذا يوم القيامة سمي بأمثال يعني بأسماء كثيرة، سمي يوم الجمع وسمي الحاقة وسمي الصاعقة والصافة إلى غير ذلك، فله أسماء كثيرة. يوم يعني أذكر يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يوم التغابن يعني إيه؟ يقبل الإنسان أخاه، مثال المؤمن نعم يوم القيامة ربنا يدخل الجنة ويرث مال الكافر، فإن الله خلق لكل إنسان منزلتين، منزل في الجنة ومنزل في الكافر النار. فالمؤمن إذا كان مؤمنا ويوم القيامة ربنا إيه يعطيه عمل العمل الصالح ويورث عمل إيه محل الكافر، ويصير هذا التغابن هنا في الدنيا. مثلا تاجر قيل له اشتري هذه البضاعة، ما اشتراها، راح اشتراها واحد وربح فيها، لو أدري كان اشتريتها، وهذا يعني غبن إيه يعني يمكن 30% ولا 10%، لكن التغابن كل الغبن متى؟ هذا يروح الجنة وهذا يروح النار، هذا الغبن الصحيح، ما في غبن بعده أبدا. وهذا معناه ذلك يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن. فالمؤمن يعني يأخذ عمله الصالح ويرث أعمال الكافر، يعني ثوابه ما عد الله له في الجنة كله يعيش. فهذا يكون الكافر هذا ايه ينغبن جدا. فلذلك قالوا يوم الجمعة ذلك يوم التغابن. بعد ذلك يقول من يؤمن بالله ويعمل صالح. من يؤمن وهنا من يعني شرطية يؤمن. ومعلوم أن الشرطية تجزم الفعل المضارع يؤمن بالله ويعمل صالح. يعني يؤمن بالله يصدق بالله ويصدق برسوله ويعمل صالح. ودائما الأعمال لا يشترط لها شرطان: أن تكون خالصة لوجه الله وأن يكون موافق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعبد الله بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا شاء عبد الله بالبدع لا يغفر الله له. ولذلك جاء في الأحاديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب. ولذلك لابد يؤمن بالله يصدق بالله ويصدق برسوله ويعمل ويعمل صالحا. إيش العمل الصالح؟ ما استوفى شرطان: أن يكون خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا سمعة، وأن يكون موافقا لما جاء. فيعبد الله بما شرع، فيصلي زي ما صلى، صلوا كما رأيتموني أصلي إلى الله. يصلي بمخه هو زي يقول لا أبوه بلاش يصير أربع ركعات، خليها نزيدها ركعة خمسة. ما صلوا، هو اللي ما صلوا صلوا أبدا. لا يقول نجسها، هذه أربع زائدة نخليها واحدة أو سجدة بلاش منها. كل هذه يخرب الأعمال. لا بد العبادة ما في مسائل الدنيا، أنتم بدنياكم أفضل. لا يلزم الإنسان يأكل كما أكل الرسول أو يشرب كما شرب الرسول أو يسكن في المسكن الذي سكنه رسول الله، لكن يصلي زي ما صلى الرسول. ما في فلسفة أبدا. ولأجلالك فيقول هنا يعني ويعمل صالح يكفر عنه سيئات. معنى يكفر؟ معنى يعني يزيل عنه سيئاته ويغفر له سيئات ويدخله جنات. والجنات قلنا دائما في القرآن معنى دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين. دائما الله إذا قال يدخله جنات، أصل الجنة البستان والجنات بساتين، هذا معناه في اللغة العربية. لكن هنا لما الله يدخله جنات يدخله بستان، لأنه واحد لما يدخل البستان يقعد 10 أيام يدخله من البستان ولا يموت بعدين يدخل قبر. لا، جنات هذه أبدا تستمر. هذه هذا هو الجنة. وتارة يأتي الجنة أو الجنات بمعنى البستان، موجود هذا في القرآن. لكن هنا جنات بمعنى دار الكرامة التي أعدها الله لعباده. ويجي مرات يقول الله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. إيش الجنة هنا؟ بستان. كلتا الجنتين آتت أكلها. هنا إيه مراد الجنة هنا؟ بستان. فإذا لازم نعرف أن القرآن مرة يريد بالجنة دار الكرامة. فمثل هذه الآية إيش المراد بالجنات هنا؟ دار الكرامة التي أعدها الله. والرسول بيّن لنا أن الجنات ثمانية. نعم، وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ الإنسان وضوءا كاملا مثل ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أجلها شاء. وجاء القرآن في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. بعد ذلك كذلك ولمن خاف، يعني بعد ذلك كذلك قال جنتان، يعني أربعة. وذكر في القرآن جنة الفردوس وجنة عدن. فإذا هذا هو يعني المراد، يعني من تحتها الأنهار، يعني من تحت دورها الأنهار. وهو قاعد في الجنة وإذا الأنهار تجري. إيش الأنهار؟ هو لا قال أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشارب، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار يعني ما هو قارورة ولا كاسة. هذه هنا دحين يعني في بعض العسل يقول ب600 ريال الكيلو، ومعلوم العسل ثقيل، لما يشتري كيلو كأنه ربع كيلو. يعني في بعض يقول يعني عسل حضرمي ب600 ريال، وعسل هنا اللي يجيبون لنا أو لدينا اشترينا مرة ب300 ريال ب350 ريال، وهناك العسل اللي من أوروبا يبيعوه ب40 ريال وب50 ريال. لا، هذا أنهار تجي من العسل. هذا لأن الدول عبدوا الله وانتثروا أمر الله واستفاءوا، فالله جازاهم هذا الجزاء العظيم. قال: أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها كمان من كل الثمرات كمان مغفرة من ربك. من كل الثمرات. يبغى الطائر يطير يبغى تقول يشوفه قدامه مشي يأكله ثم يروح. فما في أحد، فالذي خسر هذا فقد خسر كل الخسارة. خالدين فيها أبدا. إيش معناه مقيمين فيها أبدا؟ بخلاف الدنيا، فالإنسان مهما تمتع في الدنيا، يعني مثلا ملك أو حاكم عنده قصور وعنده خدم وعنده مئات من الخدم، طيب عاش كم 100 سنة 1000 سنة بعدين فين يروح؟ يوم من الأيام يجي الموت يأخذه. إذا أخذ الموت بعدين تقول يشيلون من البيت هذا العظيم إلى القبر. والقبر معروف ما في معاه هناك القبر إلا إيه؟ عمله. هذا لذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن الميت إذا مات يتبعه 3: ماله وأهله وعمله. اثنين يرجعوا ويبقى إيه؟ العمل. فلذلك هنا يقول خالي ذلك الفوز العظيم، هذا هو الفوز العظيم. وأما الثاني الدنيا ذا كلها زائلة، مهما كان تنعم في الدنيا فإن الموت. ولذلك يقول الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد. يعني الموت ما يحتاج يعني واحد يدخل في أي مكان، يحطون في أي مكان عشان يمنعوا من الموت، وإلا لو كان بعض الناس ما يموت. لكن لا بد من هذا. ولذلك قال ثم بعد ذلك هذه اسلوب القرآن دائما إذا ذكر ما أعده الله للمؤمنين وللأهل الجنة يذكر ما أعده. فنحن لما ذكر هنا يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ونؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عن سيئاته ويدخل جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. كبر أبدا والذين كفروا، هذه اسلوب القرآن، مرة يقدم دول مرة يقدم دول. معناه ايه؟ ترغيب وترهيب، يعني احذروا هذول. والذين كفروا، ايش كفروا دول؟ جحدوا ألوهية الرب، قالوا ما في، يعني جحدوا مثلا البعث، كذبوا الرسل، قالوا القرآن سحر وكذب واتهانة وأن الرسول مجنون إلى غير ذلك. هذول اللي قالوا هذا ايش يصير؟ قالوا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كذبوا بآياتنا، كذبوا القرآن، يقولوا هذا القرآن سحر. يقول الأساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بذرة النار. يقول محمد هذا راح اجتمع مع ناس وعلموه قصص عن نوح وهود ومدري ايه وقاعد يقرا علينا فيه. ولذلك رجل من قريش كان يذهب إلى إيران تقريبا إلى فارس وإلى الروم ويأخذ حكاياتهم ويجي. مثل الرسول جلس هنا يقرأ القرآن ويروح يجلس هناك. محمد يقص لكم قصة نوح وقصة هود، تعالوا أنا قص لكم قصة كسرى قصة هذا. وهذا ايه؟ معاندة. وهم يعرفوا محمد رجل صادق لأنه اسمه الصادق واسمه الأمين قبل أن يبعث. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا كذاب صادق. طول عمره 20-40 سنة انت شايفين في مكة رجل صادق ما عمره كذب أبدا. والإنسان لما يبغى يكذب ما يكذب على الله دغري، كل دجال يكذب أول على مين؟ على أصدقاء، ثم على جيران، ثم على قرية، ثم على بلد، كذا على كذاب. ما يقول يوم من الأيام كان صالح يقول الله أمر بك، هذه ما هي عادة. فالرجل هذا معروف عندكم ونشأته ورأيته فهو صالح مسجد. لكن زي ما قال أبو جهل، أبو جهل قال ليش ما تؤمن محمد؟ قال نحن لا نؤمن محمد لأجل شيء، لأن بنو هاشم وبنو مخزوم كفر سيدهان، إذا ضيفوا بنو هاشم نحن نضيف، إذا حاربوا نحارب، إذا عملوا شيء من مكارم الأخلاق نعم المكارم. وإذا بي في هذه السنة سمعنا إنه من بني هاشم نبي، طيب متى يجي من بني مخزوم نبي؟ ما يجي، لأنه ما يؤمن محمد لأجل هذا عصبية يعني. فالله رد عليه، الله أعلم حيث يجاب، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين. يعني ربنا إذا يرسل نبي يشوف أعظم رجل في مكة وأعظم رجل في الطائف، أما رجل نشأ يتيما فقير يرسل نبي نحن ما نقدر. فالله قال لهم الله أعظم حيث يجعل الرسل. مين اللي اختار الرسول؟ المرسل مو المرسلين. نحن ما نقدر نقول الدولة السعودية نريد سفيرنا في الدولة الفلانية محمد ولا خالد. مين اللي يختارها؟ وزارة الخارجية هي اللي تختار. أنا لو قلت لهم أبغى فلان يصير ولا كل الشعب، مين اللي فكيف مع الرب سبحانه وتعالى؟ فلذلك يقول الذكر أولئك أصحاب النار. هذول فين يروحوا النار؟ هذول يروحوا الجنة ويتلعبوا الجنة. هذول هذا عاد أسلوب القرآن دائما كده. كمان ايه قال خالدين فيه، يعني مقيم. وهذا في الكفار. اما العصاة لا، فيعذب على قدر ذنبه ثم يخرج من النار بشفاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم او بشفاعة غير من الانبياء والرسل على كل حال، او بتفضل من الله وتكبر. ولذلك خالدين فيها جاء في بعض الايات كمان ابدا في الكفار. اما خالدين في ابدا في المؤمنين كثير في القرآن، لكن خالدين فيها في الكفار ابدا يعني وجد في 3 سور، في سورة آخر النساء، وكذلك في سورة الأحزاب، وفي سورة الجن. يسألك الناس عن الساعة فإنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة إن الله لعن الكافرين خالدين فيها أبدا. وكذلك في سورة الجن، وكذلك في بس هذا. والمؤمنين ثمانيه. ثمانيه ثمانيه واحد في المائده واحد هنا في السماء يعني ثمانيه في المؤمنين وفي الكفار ثلاثه. شيء يعني عظمه القران ها. وفي اما خالدين هذا بدون ابدا كثير هذا موجود في الكفار وفي المؤمنين بدون ابدا. وهذا يدل على ان الكفار سيخلدون في النار. وان كان بعض العلماء قالوا انهم ما يخلدون في النار وما اصابوا فيها. يعني يوجد بعض العلماء يقولوا انه ما يخلد الكافر لانه مثلا هو عصى الله كم 100 سنه الله يعذب طول الابد ها. يعني بحثوا هذه الابحاث العلميه ها هذه الابحاث العلميه وناقشوها مناقشة علمية واستدل يعني رأينا في بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقول مثلا الإنسان إذا وعد مثلا شخص مثلا رجل وعد أن يعطيه شيء وما أعطاه إلا لكن لو قال يجازيه يعني يضربك وما ضربك يمدح ولا يذم يعني يمدح. فالله قال على الكفار خالدين فيها أبدا ثم بعد ذلك وعذبهم قدر ما عذبهم ثم بعد ذلك صفعهم ما يلام يعني. وهذه مسألة يعني على ولكن العلماء أكثرهم يقولوا أن الكفار يخلدوا. ولذلك القرآن دائما يقول فيها لا يموت فيها ولا كلما نضت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها معناه أنه دائما. ولأجل ذلك هذا ما ثم قال وبئس المصير يعني بئس المرجع. هذا بئس فعل للذم لإنشاء الذم والمصير فاعل والمخصوص بالذم محذوف يعني بئس المصير النار. وهذه قاعدة في اللغة العربية دائما نعمة وبئس دائما تكون يعني فاعلها إما مؤدى بالألف واللام أو مضاف ما فيه الألف واللام أو يعني بعد يجي تمييز ويجي بعد المصير ومرة يحذف الله. مثلا الله يقول نعم العبد مين هو العبد ما جاب المصير يعني أيوب يقول مرة يقول بئس للظالمين فين المخصوص بالذم ما بين. لكن هنا كذلك بئس المصير فين المصير يعني المرجع فين المرجع جنة بستان لا النار. وهذه قاعدة في اللغة العربية يعني دائما يعني. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله يعني ما يصيب الإنسان من مصيبة في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في أهله إلا بإذن الله يعني بمشيئة الله وبقضائه وقدره ما في أحد. والإنسان جاء في الحديث ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن الله كتب عليك شيئا فلاني لا بد أن يصيبك ولا يمكن أن يصيبه عبد أنت. ثم ومن يؤمن بالله يعني يؤمن بالله إذا أصابه المصيب نعم واسترجع مثلا أصابه مصيبة في نفسه أو في ماله قال إنا لله وإنا إليه راجعون أو صبر. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني واستسلم لقضاء الله تعالى قال ابن عباس لأمر الله سبحانه وتعالى وبمشيئته. وجاء في الحديث عجبا للمؤمن عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له يعني جاء في حديث كده في الحديث المتفق عليه عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا هذا المؤمن ولأجل ذلك أمر الله يعني إذا الإنسان أصيب مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون فإن الله سيعود. قد حصل ذلك يعني لأم سلمة. أم سلمة كانت يعني متزوجة أم سلمة وأم سلمة هذا كان أخ للرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع. فتوفي بعد ما هاجر الهجرتين كان هاجر إلى حبشة ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة وبعد ما هاجر المدينة نعم أدركه الموت فمات. وهو بصفته أخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع الرسول ذهب يعدي أم سلمة قال لها قولي عظم الله أجرك وأحسن أعدائك وغفر لميتك وقولي يعني أمرها بأن تدعو يعني واخلفني خيرا منه واخلفني خيرا. فكانت هي تقول ومن خير من هذا أبي سلمة هاجر هجرتين نعم ومن أصحاب الذين أسلموا بمكة. فلما انتهت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها قال أنقلت بخير من أبي سلمة. ثم حتى هي لما تزوجها رسول الله أراد تزوجها قالت لها رسول الله أنا امرأة أولا كبيرة وعندي أيتام عندها ولدين ولد وبنت. قال لا الأولاد والبنات هذول بسم الله. وقالت عندها غيرة يعني إنه المرأة اللي عندها غيرة الرسول عنده ثمانية تصير هي التاسعة المشكلة هذه. مو كل واحد بعض النساء ما يبغوا ولو اثنين إذا فعلانين ها. فإذا كان يعني معنات الغسيرة التاسعة هي ولا الثامنة ذاك الوقت على كل حال الرسول عنده 9 أسوة. ولما سمعت كلام الرسول ودعت بهذا انتهت عدتها، خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فصارت من أمهات المؤمنين بعد ما كانت إيه زوجة لصحابيا، صارت من إيه من أمهات. وهكذا دائما المسلم إذا صبر وهذا. فلذلك جاء في الحديث هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عدم لأمر المسلم، لا يقضي الله له قضاء إلا كان لخير، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وأن رجلان أتى رسول قال يا رسول أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيل الله. قال أريد أهون من هذا يا رسول. قال لا تتهم الله في شيء قضى له، لا تتهم الله إذا أصابك بشيء فإن في هذا الشيء فيه لك خير. مرات يفقد الإنسان ماله، قد يفقد ابنه، قد يفقد أباه، فإن في ذلك خير لك إذا صبر، فإن الله سيعطيه خير. وهذا ثم بعد ذلك يقول بكل شيء عليم، من يهدي قلبه والله. والصبر على ثلاث أنواع: الصبر على الطاعات حتى يحصلها، والصبر على يعني أول ما يبغى يصلي صلاة الفجر في أيام الشتاء ويذوب من الآب من الدفى ويروح للمسجد، قال ايه جاهد نفسه، شوف البرد كيف يضرب فيه في الجنوان، مرة إلين يصير خلاص شيء طبيعي. هذا يصبر على الطاعات، كذلك يصبر على الوضوء على المكاره، نعم. والصبر كذلك على المعاصي، رجل مثلا يرتكب معاصي يبطل من المعاصي وإذا يشوف الشيطان يتوقعه مرة في مرة إلين يترك المعاصي، والصبر على أقدار الله. فهذه أنواع الصبر. والله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك في كتب يعني في كتاب ابن القيم عدة الصابرين ذكر فيها أشياء يعني أشياء يعني شيء كثير. وشوف والله يقول النبي اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون. ولذلك لما رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مر علينا في دراستنا أن رجلا قال إن هذه قصة ما أريد بها وجه الله، يعني الرسول أعطى بعض الناس من العرب وما أعطانا، فقال رجل يعني من المنافقين هذه قصة ما أريد، وقال للرسول أعدي، فالرسول تأثر من ذلك. ثم بعد ذلك الرسول قال إني أصبر فإن موسى أوذي أكثر من ذلك. ولذلك يقول الله تعالى النبي فاصبر كما صبر. ولذلك مثلا طلبة العلم أو العلماء أو الحكام أو الذين يأمرون بالمعروف وينهون لا بد له، إذا قالوا له سبوا أو شتموا أو قالوا له أي شيء يكون بردا وسلام، يعني ما يقبل يده، يأمر بالمعروف تقبل يده ما يصير أبدا. لا بد يشتم يعاود ينسب إلى هذا أي شيء، فهو لازم يتحمل. فإذا تحمل ذلك فإن في ذلك الأجر الكثير. ولذلك يقوله ثم يقول الله تعالى بعد ذلك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهذا كذلك ما وجد في القرآن إلا في 5 آيات. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني أما أطيعوا الله والرسول هذا كثير موجود في القرآن. فوجد هذا تقريبا في سورة النساء وفي سورة المائدة وكذلك في سورة النور وفي سورة يعني كذلك سورة محمد عليه السلام وفي هذه السورة 5 مرات أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هناك الأمراء قال مثلا أطيعوا الله أولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر طاعتهم إيه؟ تحت طاعة الرسول. وجاء في أحاديث من يطع الرسول ومن يطع الأمير فقد أطاع الله، ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر، ما في هذا أبدا. إنه أطيع ليه؟ لأن أولي الأمر الحاكم والقاضي وهذا هذه طاعته تحت طاعته. ولذلك هذا لا يوجد إلا كذلك. وأما أطيعوا الله والرسول هذا موجود في سورة كثيرة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن توليتم يعني أعرضتم عن طاعة الله فإنما على رسولنا البلاغ المبين، عليه يبلغكم وبعد ذلك نعم تموتون وينتقم الله منكم. ولذلك حصل ذلك أن الرسول جلس في مكة 13 سنة يعني يدعو الناس إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك ويأخذهم مكارم الأخلاق، وبعد 10 سنوات قربت الصلوات الخمس بس وقعدوا في مكة، ثم هاجر. وبعد ذلك قرب الصيام وقرب الجهاد وقرب أشياء تواضعهم أنت وإنما على رسول. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمن. الله هذا علم على الرب سبحانه وتعالى، اسمه الخاص الله، ما في أحد، ولذلك ما حد تسمى به. ولذلك جاء في آية هل تعلم له سمية، جميع الشياطين يعني هامان ما قدر يقول أنا الله، فرعون قال أنا ربكم الآن لكن ما قدر يقول أنا الله، قال ما علمت لكم من إله غير، لكن أنا الله ما استطاع يقول هذه الكلمة. الله لا إله يعني لا معبود بحق إلا هو، أما المعبود باطل كثير، الآلهة الباطل كثير. ولذلك الرسول لما دخل مكة وجد 300 صنم، يعني صنم، وكان إيه يقول جاء الحق وزهق الباطل، فالإله الباطل. ولذلك الرسول لما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أنزل عليه الذكر من بين بل في شك من ذكر بل لما يذوقوا عذاب. يعني كون الآلهة واحد هذا ما يصير، لازم الآلهة في إله كبير الله، في آلهة اللات والعزة ومرات الثاني، وهذا هو الغلط. ولأجل ذلك الواسطة واسطتان، واسطة لا بد إثباتها، وهو أن الله يعني يثبت الإنسان أن هناك يعني بين الخلق وبين الله في الرسل يجي يبلغهم، كذلك بين الله وبين الرسل يجي جبريل يبلغهم، هذه واسطة لا بد من واحد يقول لا أنا آخذ من الرب للوزير وللحاكم وللسكرتير والولد ولهذا فهذاك يوصلني، هذا غلط تشبيه غلط. فإن الملك لا يعرف الرعية بل لا يعرف موظفيه الخاصين، يعني مثلا الملك أي ملك في الدنيا يعرف مثلا الوزراء، طيب الموظفين اللي في مكتب الوزراء يعرفهم؟ ما شافهم ولا يعرف، تعليم هناك في مفاتيهم، يجي الوزير هو اللي يدخل الأوراق، فهذا إذا توسط الوزير معدود. أما في واحد ربنا ما يعرفه، من أوجد من العدم إلى الوجود وخلق، ولذلك هذه واسطة. ولذلك القرآن يقول عن الكفار ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون إيه هؤلاء شفعاؤنا عند الله والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبد. ولذلك كثير من الناس يعني بيغلط في هذا، يعني بعض الجهلة ويقول لك هذول صالحين ونحن نتوسل بهم ونحن نعرف أن ما بيدهم شيء، فهذا غلط. بل الصالحون نحن ندعو لهم، وإذا كان لهم كتب نستفيد منها وندعو لهم، وأما كون يدعون ويستغاث بهم فهذا لا يصح. ويقول المدد يا فلان، فهذا لا ينبغي. المدد معنى إفادة النور على الخلق، أو يقول يا رسول الله أغثني أو يا سيد فلان. يعني يوجد في بعض البلاد الإسلامية يطاف ببعض القبور كما يطاف بيت الله الحرام 7 أشواط كيف والناس ساكتين، يطاف بقبر كذا 7 أشواط. وهناك في علماء الشياطين تقريبا يقول له ايه، ما يقول له طوف، يقول له ايه يعني كلمة غير هذا، لأنه طواف معروف انه يعني قد يمتر عليه ولا احد يقول بشيء، ثم يصلي ركعتين ثم قد يطلب حاجاته من هذا الميت. ومع ان الرسول قال ايه، نهى الرسول عن اتخاذ القبور مساجد، يعني حديث الرسول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد بل يحذروا ما صنعوا. ومع ذلك هذه احاديث البخاري، ومع ذلك كثير من البلاد الاسلاميه فيها قبور وفيها مساجد مبنيه على القبور. ليه؟ لان العلماء سكتوا والحكام ناس ما عندهم علم ويطيعوا، بل يقولوا نحن كمان اذا مت انت نسوي لك قبه. طيب مشاكل يعني. فلعجل ذلك الدين الإسلامي في جهة والناس في جهة أخرى. ولذلك الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمن، السلطان فليتوكل المؤمنون على الله، يعني على الله هذا متأخر، لكن قدموا إيه ليدل على الاختصار. وعلى الله يعني لا يتوكل إلا، إيش التوكل؟ الاعتماد وتقديم الأمر لله، يعني تقديم المعمول دائما يدل على الاختصار ابدا. فلذلك الله يقول في القران السوره اللي بنقراها في كل ركعه اياك نعبد واياك، ايش معنى؟ اصله كان نعبدك ونستعين، فعل مضارع وفاعل ومفعول. عشان يصير اختصاص قام شال المفعول قدمه قدام اياك نعبد. ولذلك امر ان لا تعبدوا، كذلك اذا اخذ من الحصر. واذا فرغت والى ربك فارغب، اصله إيه؟ ارغب الى ربك. وهكذا فيجب الإنسان أن يعرف الإنسان. ولذلك يقول في هذه الآيات، يقول تعالى مخبرا عن الكفار والمشركين والمنافقين أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، أي لتخبرن بجميع أعمالكم جليلها وحقيرها. وذلك على الله يسير، أي بعثكم ومجازاتكم. وهذه هي الآية الثانية التي أمر الله رسوله أن يرسل لربه عز وجل على وقوع المعاد، ووجوده في الأولى في قول في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق ما أنت بمعجزين، والثانية في سورة سبع وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الآية، والثالثة هي هذه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون. ثم قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. نعم، فلا تخفى عليه من أعمالكم خافي. وقول تعالى يوم يجمعكم يوم الجمع أي هو يوم القيامة، وسمى بذلك أنه يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينجزهم البصر، كما قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يقول قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقوله تعالى ذلك يوم التغابن، قال ابن عباس هو اسم من أسماء يوم القيامة، وذلك أن أهل الجنة يغنون يغنون أهل النار. وكذلك قال قتادة ومجاهد، وقال مقاتل من القيامة لأدخلن آر، لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويذهب أولئك إلى النار. وهذا كل الفقلت، وقد أسر ذلك بقوله تعالى من يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. وقد تقدم تفسير مثل هذه غير مرة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، والمؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسول البلاغ المبين، الله لا إله إلا هو على الله فليتوكل. يقول تعالى مخبرا بما أخبر به في سورة الحديث، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله، هذا في سورة الحديث. وهكذا قالها هنا، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، قال ابن عباس بأمر الله يعني على قدر عن قدره ومشيئته، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره، فصبر واحتسب والشكر لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ويؤمن بالله يعني يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال الأعرج عند هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، سئل عن ذلك فقال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عنه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يعني يسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الحديث عجب للمؤمن لا يحضر الله له قدار إلا كان خيرا له، إن أصابته البراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وقال رسول أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وتصديق وجهاد في سبيل الله. قال أريد أهون من هذا يا رسول الله؟ قال لا تتهم الله في شيء قضى له، ما تقول إيش سويت أنا، بل ارضى بهذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل، كمن عند الذي عند عندي عندي كده الدال عليها كسرة كسرة ويا ها عندي لا عندي معلش أيوة أيوة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا إنه الموصول لا بد له ايه؟ من كل موصول في اللغة العربية سواء كان موصول مشترك او موصول نص لازم له من صلة. والصلة هذه اربع اشياء، ان تكون جملة خبرية. ايش الجملة الخبرية؟ هي التي تحتمل الصدق والكذب لذاته بالنسبة للكلام، ما هو بالنسبة للمتكلم. ها بالنسبة مثلا واحد يقول جاء الامير، مثلا جاء الامير، هذه جملة قد يكون صادق وقد يكون كذاب. واحد دحين قال جاء الأمير أو جاء الملك، ها أو مثلا محمد المسافر، قد يكون صادق وقد يكون. لكن الله لما يقول لنا قد أفلح المؤمنون، هذه جملة خبرية ما فيها إلا الصدق، لأن مين اللي قالها؟ الله. الرسول قال إنما الأعمال بالنيات، صدق ما في كلام. هذا معناه الجملة الخبرية، يعني بالنسبة للجملة بس. ها فهذا معنى الجملة الخبرية، فلا بد الموصول لا يكون. فيقول مثلا جاء الذي اجتهد في درس، أما يقول جاء الذي يضربه ما يصير، ها جاء الذي لا تهنه لا ما يصير، لازم يكون جملة خبرية. أو جاء الذي أبوه قائم، هذه جملة خبرية، فكده لازم الموصول لازم يكون. هذا واحد يكون جملة خبرية، وهذه الجملة الخبرية يكون فيها ضمير يطابق الموصول. إذا كان الذي اجتهد في ذلك، اثنين جاء الذان اجتهدا، جاء الذين اجتهدوا، جاءت التي اجتهدت، جاءت اللتان اجتهدتا، جاءت اللاتي اجتهدنا، لازم يكون ايه متطابق. واحد يقول جاء الذين اجتهد، ما يصير، لازم يكون اجتهدوا. هذا الشيء الثاني شبيه الجملة، وهو الظرف والجار والمجرور التام. مثلا يقول جاء الذي صل في المسجد، جاء الذي في المسجد، في المسجد هذا جاء مجلس صلاة، أو جاء الذي عندك، عند هذا إيه صل، هذا النوع الثاني. فلا بد إيه النوع الثالث مثلا الصلة التي هي أن جاء الضارب نفس الموصول هو إيه هو الصلة، فلا بد أن يكون هكذا، فلا بد أن يكون جملة خبرية، يقول الجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها بالنسبة للكلام لا بالنسبة للمتكلم، عشان يفهم كلام الله وكلام الرسول هذا صدق ما في كلام، لكن كلام الناس العادي قد يكون فيها هذا هو إبراشيل. صلة صلة الموصول أيوة. لا تكون إلا جملة، لا تكون إلا جملة أيوة. أو شبه جملة، هذا اثنين أيوة. أيوة. ونعني بشبه الجملة أيوة. أو الظرف، الظرف والجار من أيوة. والجار والمجرور، جاء الذي عندك، جاء الذي في المسجد، أو خرج الذي في المسجد، خرج الذي في المسجد، ففي المسجد نقول جار ومجرور متعلق بكائن أو استقر صلة الموصول. لو قال خرج الذي مسخف لا بد هذه الجملة، ونعني بشبه الجملة الظرف والجار والمجرورة، وهذا في غير صلة صلة الألف واللام، غير صلة الألف واللام، مثلا لما قلت جاء الضارب أو جاء المضروب أو جاء القائم أو جاء القائمون هذاك من الصلة العائد دخل الوصف، وسيأتي حكمها أيوة. ويشترط أيوة. في الجملة الموصول بها أيوة. ثلاثة شروط أيوة. أحدها أن تكون خبرية، خبرية إيش معنى الخبرية؟ التي تحتمل الصدق والكذب بذاتها بالنسبة للكلام لا بالنسبة للمتكلم، هذا معنى واحد يقول جاء الملك أو جاء الأمير، فهذا قد يكون صادق وقد يكون كذب، لكن الله لما يخبرنا مثلا يقول سورة أنزلناها وفرضناها أو يقول قد أفلح المؤمنون، هذه السورة قد أفلح المؤمنون، هذا كل خبر يقول ما كل خبر، لما يقول مثلا يؤمر أقيم الصلاة وآت الزكاة يسمى جملة إنشائية أو قلم، هذا الفرق عشان يعرف بين هذا يميز بين هذا وبين هذا أيوة. طيب الثاني كونها أيوة. خالية من معنى التعجب، معنى التعجب يعني ما يجوز مع واحد يقول مثلا جاء الذي ما أكرمه، ما في تعجب من معنى التعجب أيوة. الثالث كونها غير مفتقرة إلى كلام قبلها أيوة. واحترز بذلك واحترز بالخبرية من غيرها وهي الطلبية والإنشائية، فلا يجوز جاءني الذي أضربته أضربه خلافا للكسائي، ولا جاءني الذي ليته قائم خلافا لهشام، واحترز بخالية من معنى التعجب من جملة التعجب، فلا يجوز جاءني الذي ما أحسنه، وإن قلنا إنها خبرية واحترز بغير مفتقرة إلى كلام قبلها من نحو جاءني الذي لكنه قائم، جاء الذي لكنه قائم نعم، لأنه جاء الذي لكنه قائد ما يسعى لها الذي هذا محتاج إلى إلا بعده نعم. فإن هذه الجملة تستدعي سبق جملة أخرى نحو ما قعد زيد لكنه قائم، الذي يقول قبلها في الجملة ما قعد زيد لكنه قائم، بعدين يقول جاء الذي لكنه قائم. ويشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين، والمعنى بالتام والمعنى بالتام أن يكون في الوصل به فائدة، نحو جاء الذي عندك، جاء الذي عندك نعم، جاء الذي عندك أو جاء الذي أمامك أو وقف الذي أمامك أو خلفك أو وراءك، لكن لو قال جاء الذي يوم الخميس نعم يوم الجمعة أو جاء الذي صباحا ما يصير، جاء الذي صباحا، صباحا عند صرف ما يصير، لازم يكون إيه استغني نحو جاء الذي عندك عندك والذي يعني في الدار استقر كان الصلة يجوز استقر عندك والذي في الدار والذي في الدار يعني استقر مستقر استقر في الدار نعم ودائما لما يكون في صلة الموصول نقدر له فعل استقر ما نقول مستقر وفي غير ذلك في الصفة وفي الخبر يجوز أن نقول استقر ومستقر أما في الصلة لازم نقول استقر جاء الذي عندك إيه عند هذا ظرف متعلق بإيه استقر بفعل يعني بالفعل يقدر بالفعل في الإيه في الموصول في الموصول فقط بس. وأما في الخبر مثلا محمد عندك لك أن تقول إيه مستقر واستقر كذلك مثلا جاء رجل في الدار في الدار لك أن تقول هذه صفة مستقر واستقر لكن في السنة هذه يكون مقدر بالفعل دائما والعامل فيهما فعل محذوف وجوبا والتقدير جاء الذي استقر عندك أو الذي استقر في الدار فإن لم يكونا تامين لم يجز الوصل بهما فلا تقول جاء الذي بك ولا جاء الذي اليوم وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال قل يعني الصلة قلنا الصلة تكون جملة خبرية نعم. بعد ذلك تكون إيه شبيه بالجملة الاثنين بعدين تكون صلة إيه للوصف نعم. جاء الضارب يعني إيه يعني الذي ضرب جاء الضاربات بمعنى اللذان ضرب جاء الضارب بمعنى الذين ضرب زي مثلا القرآن يقول الصافات صفا بالثالث والداريات ذروة الحديد هذا قال هنا إيه اسم موصول نعم. اسم موصول اسم موصول بين الصلة نفس الوصف نفس إيه الداريات لأنه قال هنا بمعنى الذي فنفس الوصف هو إيه وصلة الوصف وفي الغالب أن الصلة هذه لما يكون قال تدخل على إيه على الوصف أي إيه الوصف اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة ثلاثة لكن تارة قد دخلت في إيه في الفعل المضارع قليل من ذلك الشعر اللي جاب ما أنت الذي ترضى حكومته بالذي ترضى حكومه بالذي الترضى حكومه الترضى يعني الذي دخل على ايه على المضارع ترضى فعل مضارع هذا ها فهذا قليل شاب ها انما هي تدخل على الوصف على اسم الفاعل على اسم المفعول على اسم المشبه ايوه يقرا هذا الجزء الالف واللام لا توصل الا بالصفه الصريحه الصفه الصريحه ايش هي الصفه الصريحه ثلاثه اشياء اسم الفاعل اسم المفعول الصفه المشبه اسم الفاعل الضارب اسم المفعول مضروب الصفة المشبهة الحسن القبيح الطويل القصير الطاهر هذا قال المصنف في بعض كتبه وأعني بالصفة الصريحة اسم الفاعل ثم الضارب نحو الضارب نحو الضارب واسم المفعول واسم المفعول نحو المضروب والصفة المشبهة نحو الحسن الوجه وخرج نحو القرشي القرشي ألف القرشي ما هي اسم موصول هذا التعريف هذا ألف الرجل نعم في المسجد ألف المسجد ما يقول المسجد الذي المسجد هذا التعريف مسجد لأن المسجد يختلف قد يكون مسجد كذا وقد والأفضل وفي كونها الألف واللام وفي كون الألف واللام الداخلتين على الصفة المشبهة موصولة خلاف وقد اقترب اختيار الشيخ ابن الحسن ابن عصفور في هذه المسألة فمرة قال إنها موصولة إن هذه أشياء قواعد إيه نعم. قواعد إيه عقلية يعني من كتاب أو من سنة فواحد يقول كذا الثاني يقول لا كذا ما فيها فرق هذا يقول لكن إذا أردنا نحن يبحث البحث في الزمان يظهر والصحيح أن الصفة المشابهة أن الوصف هي الثلاثة اسم الفاعل اسم المفعول اسم المشبه فمرة قال إنها موصولة ومرة منع ذلك وقد شذ وصل الألف واللام بالفعل المضارع وإليه أشار بقوله وكونها بمعرب الأفعال قل ومنه قوله ما أنت بالحكم ترضى حكومته يعني الذي ترضى نعم بمعنى إيه نعم الذي هذا قديم ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل الترضى فمعنى الذي هذا قليل. ايوه بعدين وهذا عند جمهور البصريين مخصوص بالشعر وزعم الناس واحد يقول دخل اسم الموصول على يعلى المضارع لا في ضرورة في الشعر، لأن هذا الشاعر لو قال غير هذا ينكسر البيت عليه ويصير بعدين ما هو شعر. الشعر موزون لا بد أن يكون خفة، وإذا قلت الشاعر بعدين الشعر يتخف عليه ما يخلي بشعره خربان. وزعم المصنف في غير هذا الكتاب يعني ابن مالك أنه لا يختص به بل يجوز في اختياره في اختيار في الاختيار نعم، وقد جاء وصلها بالجملة الاسمية وبالظرف شذوذا هذا نعم نعم. فمن الأول قوله من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معدي. من القوم ايه الرسول ولا يعني بشكلها من القوم الرسول الله منهم يعني الله على ضم من القوم يعني الذي نعم قال هنا مو يعني اداه تعريف يصير موصول فهذا قليل من القوم الرسول الله من القوم جار مجرور خبر مقدم والرسول الذي رسول الله فدخل على ايه على جمله اسميه هذا نادر هذا شاذ. وعلى الظرف مثال ومن الثاني قوله من لا يزال شاكرا على المعه على المعه يعني على الذي معه فهو حر بعيشة ذات السعة ذات السعة يعني على الذي معه على الذي دخل على معه مع ايه نعم هذا شاذ يعني نادر يعني في ضرورة الشعر أيوم كما وأعربت ما لم تضف. إذا حصلنا أن صلة الموصول يكون أربعة أشياء. أول جملة خبرية، بعدين شبيه بالجملة الظرف والجار والمجرور، بعدين الوصف. وهذا في هذا الحمد لله.